بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج صناعة المحاور. الأدلة العقلية على وجود الله تعالى. مع أن الإيمان بوجود الله وخلقه للكون قضية جبل عليها الناس وفطروا على التسليم بها، إلا أن المؤمنين بالله تعالى أقاموا أدلة كثيرة على ضرورتها، وقد تنوعت أدلتهم على ذلك واختلفت مسالكها ومساراتها في الاستدلال، وبلغ مجموعها عددا كبيرا، فإن كل طائفة وفيلسوف وعالم يذكر من الأدلة ما يتناسب مع أصوله الفلسفية ومساره في النظر والاستدلال. ومع تنوع الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الله، فهي في الوقت نفسه مختلفة فيما بينها في القوة والضعف وفي الصحة والبطلان، فبعضها قوي في دلالته متماسك في مقدماته وطرائقه، وبعضها ضعيف هزيل لا يصمد أمام النقد والتمحيص، ولا بد له من تعديلات كثيرة حتى يستقيم على سوقه، وبعضها ظاهر في البطلان والفساد ولا يمكن إصلاحه بحال. ومجموع الأدلة الصحيحة منها يدل بوضوح على ثبوت الحقيقة الإيمانية التي سبق التنبيه عليها في المبحث السابق من أن الإيمان بوجود الله ليس مجرد قضية تسليمية عاطفية، وليس قائما على مجرد عجز المخالف عن إقامة الدليل على النقيض، وإنما هو قضية تصديقية استدلالية برهانية صادقة. والتنبيه على ذلك التمايز بين الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الله مهم جدا، لأن فيه تنبيها للمؤمنين على ضرورة الفرز بين ما يساق في الاستدلال على وجود الله وضرورة التأكد من صحة الدليل الذي يعتمدون عليه في ذلك، ولأن فيه التنبيه على المسالك الالتوائية المخادعة التي يسلكها بعض الملاحدة للتشكيك في وجود الله، حيث يعمد إلى بعض الأدلة الضعيفة ويسلط عليها النقد ويكشف عن ضعفها، لينتهي من ذلك إلى التشكيك في كل الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الخالق سبحانه. وفي هذا السياق لا بد من التنبيه على خطورة الاستدلال بالأدلة الخاطئة أو الضعيفة أو غير المحررة، لأن هذا النوع من الأدلة لا ينفع الحق وإنما يضعف من جانبه، فالمخالفون للحق سيركزون أنظارهم على هذا النوع من الأدلة ويعرضون عن الأدلة المستقيمة الصالحة، والحق لا يحتاج في انتصاره إلى كثرة الأدلة بقدر ما يحتاج إلى قوة الأدلة وتماسكها وانضباطها، فدليل واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة خير من 20 دليلا مقدماتها ضعيفة. ومع كثرة الأدلة الصحيحة الدالة على وجود الله وكونه خالقا للكون واختلاف صياغها وأشكالها، إلا أننا سنقتصر في هذا المقام على استعراض دليلين فقط، هما دليل الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان، فهما من أقوى الأدلة الدالة على وجود الله وأجلاهما في الدلالة ومن أكثر ما يذكره القرآن ويشير إليه، وسنقوم باستعراض كل دليل منها وبيان صورته وتركيبه ومستنده العقلي والفطري ووجه الدلالة، ثم نستعرض أصول الاعتراضات التي أثارها الناقدون حوله ونبين وجه الخطأ في كل اعتراض منها. الدليل الأول: دليل الخلق والإيجاد. تتحصل حقيقة هذا الدليل في الاستدلال على ضرورة وجود الله بحدوث الكون بجميع مكوناته وأحداثه، فالكون حدث من الأحداث وفعل من الأفعال، فلا بد له من محدث وفاعل يقوم بإحداثه وفعله وإيجاده من العدم، فكل شيء يحدث بعد أن لم يكن فإنه يجب أن يكون له سبب وفاعل. وهذا الدليل دليل عقلي يقيني قريب جدا من الفطرة الإنسانية السليمة، والمسلك الاستدلالي الذي يعتمد عليه مسلك برهاني يقيني يستعمله عامة العقلاء في حياتهم، وهو سهل قريب، ظاهر المقدمات قليل الخطوات، لا يحتاج الإنسان فيه إلى تعلم ولا دراسة ولا تذكير ولا مراجعة ولا تفكر. ولأجل هذا كان هذا الدليل من أكثر الأدلة التي يعتمد عليها الناس في الإيمان بالله عبر التاريخ الإنساني، ومن أوسعها انتشارا بين المؤمنين. وحكي أن أعرابيا سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وحكي عن أبي حنيفة أنه جاءه قوم فسألوه عن وجود الله، فقال: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسو بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله، علوه وسفله؟ انتهى كلامه. فهذه الأخبار وغيرها تكشف عن طبيعة المسلك الاستدلالي في هذا الدليل، وتدل على أنه استدلال عقلي قريب من الفطر الإنسانية، والحكم عليه بذلك ليس تقليلا من قوته، ولا إنزالا من شأنه، ولا تحقيرا من مكانته، وإنما هو لبيان طبيعته وسهولته وقربه وكيفية الانتقال العقلي فيه بين مقدماته. وقد عرف هذا الدليل بألقاب كثيرة، وسمي بأسماء متعددة، ومنها الدليل الكوني باعتبار أنه يقوم على الاستدلال بحدوث الكون، ومنها دليل الحدوث باعتبار أنه يقوم على الاعتماد على معنى الحدوث والخلق، ومنها دليل الاختراع باعتبار أنه يعتمد على معنى الإحداث من العدم، وغير ذلك من الأسماء والألقاب. ومن خلال عرض حقيقة دليل الخلق والإيجاد يتبين أنه يقوم على مقدمتين أساسيتين، هما: الأولى أن الكون حادث من العدم وليس قديما، والثانية أن الحادث لا بد له من محدث. ومع وضوح هاتين المقدمتين وظهورهما، إلا أنه لا بد من تفصيل القول فيها وإثبات أدلة صحتهما واستقامتهما حتى تتأكد صحة ذلك الدليل وتتعمق حقيقته في النفوس، وحتى تدفع الشكوك التي يثيرها المعارضون على كل واحد منهما. أما المقدمة الأولى وهي أن الكون حادث غير قديم، فالمراد بها أن الكون الذي نشهده ونعلمه له بداية في وجوده، فقد كان معدوما ثم انتقل من العدم إلى الوجود، وصار متصفا بصفات الوجود بعد أن كان فاقدا لها. وقد اختلفت مواقف العلماء في كيفية إثبات هذه المقدمة إلى موقفين أساسيين: الموقف الأول من ذهب إلى أن إثباتها لا يتطلب إقامة الأدلة التفصيلية على حدوث كل مفردات الكون، وإنما يكفي في إثباتها إثبات حدوث بعض المفردات الجزئية الواقعية، ومن ثم الانتقال منها إلى إثبات حدوثه جميعه. ومن أشهر من تبنى هذا الموقف ونظر له واستدل عليه ابن تيمية، فإنه كرر كثيرا بأن إثبات حدوث العالم لا يشترط فيه البحث في إثبات حدوث كل مكوناته، وإنما يكفي في إثبات ذلك إثبات الحدوث لبعض مشاهده الجزئية، وحدوث بعض مشاهده الجزئية حاصل بالضرورة الحسية، فانتهى إلى أن حدوث العالم حاصل بالضرورة. وقد توسع كثيرا في بيان وجه كون الحدوث لبعض جزئيات الكون كافيا في الدلالة الضرورية على حدوثه بأجمعه، وقد أثبت من خلال تحليله ذلك أن إثبات حدوث العالم لا يتوقف على الطرق التي استحدثها علماء الكلام في الفكر الإسلامي القائمة على اشتراط إثبات الحدوث لكل جزء من أجزاء الكون. وذكر ابن تيمية أن الطريقة التي سلكها في إثبات حدوث الكون هي الطريقة التي دل عليها القرآن، واعتمد عليها في الإشارة إلى ضرورة وجود الخالق سبحانه، فقال مبينا ذلك: الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة، بل مشهود لا يحتاج إلى دليل، وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة. والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة، إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية. انتهى كلامه. والاكتفاء في إثبات حدوث الكون بالاعتماد على حدوث بعض مكوناته ليس خاصا بابن تيمية، بل شاركه فيه عدد غفير من العلماء، وممن صنع ذلك ابن حزم، فإنه أقام أدلة متعددة على حدوث العالم، وأقام عددا منها على إثبات الحدوث لبعض مكوناته فقط، ومن ذلك قوله: أنه لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد وجود أول، ولا وجود لثالث إلا بعد وجود ثان، وهكذا أبدا، ولو لم يكن لأجزاء العالم أول لم يكن لها ثان، ولكننا نشهد في العالم حوادث متعددة ومتعاقبة، يحدث الثاني فيها بعد الأول، والثالث بعد الثاني، وهذا دليل ظاهر على أن العالم ليس قديما. انتهى كلامه. وممن قرر ذلك ابن رشد الحفيد، حيث يقول في سياق تقريره لدليل الخلق والإيجاد: أما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات، وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس، أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة ومنعما بها، وهو الله تبارك وتعالى. وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما هاهنا ومسخرة لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. انتهى كلامه. وممن سلك ذلك المسلك أبو سليمان الخطابي، حيث يقول: فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق صانعا ومدبرا أن الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما، فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر أن يحدث في الحال الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد من جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب. أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. انتهى كلامه. الموقف الثاني: من ذهب إلى أن إثبات حدوث الكون يستوجب إثبات حدوث كل مكون منه بخصوصه، ولا يكفي إثبات حدوث بعضه، ومن أشهر من تبنى هذا الموقف أتباع المدرسة الكلامية على اختلاف اتجاهاتها، فإنهم حاولوا إقامة أدلة متعددة تقوم على الاستدلال بحدوث جميع مكونات العالم، ومن أشهر أدلتهم دليل الحدوث الذي يقوم على مقدمات أربع أساسية، هي: الأولى أن الكون مكون من جواهر وأعراض، والثانية أن الأعراض حادثة، والثالثة أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، والرابعة أن ما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث. والأدلة التي أقامها المتكلمون تتعلق بها تفاريع كثيرة وتفاصيل متعددة، وفيها كثير من الإشكالات والاضطرابات، وتفصيل القول فيها مما يطول به البحث جدا، وما يتعلق بها مبحوث في المطولات من كتب العقائد. مع أن العقل المبني على دلالة الحس الضرورية يدل على حدوث العالم ويشهد بأن له بداية محتومة، فإن العلم التجريبي في تطوراته الحديثة يؤكد في عدد من اكتشافاته المتأخرة أن العالم حادث، يزيد من قوة تلك الحقيقة وتعمقها. وقد تضافرت مقالات عدد كبير من العلماء التجريبيين مع اختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم العلمية على تأكيد هذه الحقيقة، وتوسعوا في شرحها وبيان مستنداتها وانسجامها مع مقتضيات العلم التجريبي الحديث وتطوراته، وأضحت قضية حدوث العالم من القضايا المستقرة في كتابات كثير منهم، بحيث إنهم طفقوا يستغنون عن ذكر الأدلة التفصيلية الدالة على ذلك، بل توسع بعضهم وأخذ يشرح حالة العالم في اللحظات الأولى من حدوثه وتشكله. وفي بيان ذلك يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز: أهم اكتشاف علمي في عصرنا هذا هو أن الكون المادي لم يكن موجودا أبدا. انتهى كلامه. ويقول عالم الكيمياء جون كليفلا: تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة، وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية، ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية، إذ أن لها بداية. وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية، بل أوجدت بصورة فجائية، وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد، وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لابد أن يكون مخلوقا، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان. انتهى كلامه. والإقرار بحدوث الكون وقوة دلالة العلم الحديث على ذلك ليس خاصا بالعلماء المؤمنين، بل أقر بذلك عدد كبير من العلماء الملحدين، ومن أشهرهم ستيفن هوكينج، فإنه يقول: ومع تراكم الدليل التجريبي والنظري أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن الكون لا بد له بداية في الزمان، حتى تمت البرهنة على ذلك نهائيا في عام 1970 ميلادية. انتهى كلامه. وكرر المعنى نفسه في عدد من كتبه، بل ذكر أن الاعتقاد بأزلية الكون يؤدي إلى استنتاجات سخيفة، وساق عددا من المستندات التي تدل دلالة ظاهرة عن حدوث الكون وأنه لم يكن أزلي، وأنكر على العلماء الفيزيائيين الذين ما زالوا يؤمنون بأزلية الكون، ولكنه مع ذلك يؤكد مرارا القول بأن حدوث الكون لا يعني الاحتياج إلى الخالق كما سيأتي بيانه. ولم يكتف عدد من العلماء التجريبيين بالتأكيد على دلالة العالم الحديث على حدوث الكون، وإنما توسعوا في شرح البراهين العلمية الدالة على ذلك، وأطالوا في توضيح دلالاتها المختلفة، وتتبعوا التطورات التاريخية التي مرت بها تلك الدلالات، ورصدوا أهم محطاتها التي مرت بها. ومن أهم الشواهد العلمية التي يعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون قانون الديناميك الثاني، الذي يعني أن الطاقة الحرارية لا تنتقل إلا من الأجسام الحارة إلى الأجسام الأقل منها حرارة، ولا يمكن أن يحدث العكس، وهذا يدل على أن الطاقة في الكون لا تسير إلا في اتجاه واحد فقط، وهو الانتقال من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة. وفي الاستدلال بهذا القانون على حدوث الكون وبيان وجه دلالته، يقول عالم الطبيعة البيولوجي فرانك ألين: قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا، وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة، ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت. أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة، فهو إذن حدث من الأحداث، ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية، عليم محيط بكل شيء، قوي ليس لقدرته حدود، ولا بد أن يكون هذا من صنع يديه. انتهى كلامه. ويقول أستاذ الكيمياء الجيولوجية دونالد كار: أما عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها، فقد أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض، ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات متفاوتة من الدقة، ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير، وهي تشير إلى أن الكون قد نشأ منذ نحو 5 بلايين سنة، وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية. ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. انتهى كلامه. وأقر برتراند راسل، وهو من أعمدة الملحدين الكبرى، بأن قانون الديناميكا الحرارية يدل على حدوث الكون، ولكنه سعى إلى التقليل من أهمية دلالته على ضرورة وجود الخالق، وحاول تنفير القارئ من الاعتماد عليه. وحين ذكر العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز القول بقدم الكون، أشار إلى أن هذا القول يواجه صعوبات بالغة التعقيد والقوة، وذكر منها دلالة القانون الثاني من قوانين الديناميك الحرارية، وشرح وجه كونه مشكلا جدا على القول بأزلية الكون. ومن الشواهد العلمية التي اعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون قضية الانفجار العظيم بكل مكوناتها، وهي نظرية ضخمة واسعة الأرجاء كثيرة التفاصيل، ولكن حاصلها الذي يهمنا في هذا الموضع أن العالم خرج إلى الوجود نتيجة انفجار عظيم حدث قبل أكثر من 15,000,000,000 سنة، تشكلت من خلالها جميع أجزاء الكون المكونة لهيكله. وقد أضحت نظرية الانفجار العظيم، مع أنها ما زالت نظرية ظنية، من أوسع الشواهد العلمية التي يعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون. يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز: يتفق الفلكيون حالا على أن الكون قد جاء إلى الوجود من انفجار عظيم، وجعلها من أقوى الأدلة عنده على إثبات وجود الخالق المدبر للكون، ووصفها بأنها هبة الله، وبين ذلك بأن ما نتج أثناءها وبعدها من الدقة الباهرة في قوانين الكون ومقاييسه يستحيل إلا أن يكون بفعل مدبر حكيم عليم. وانتهى إلى أن الكون الذي تراه يحمل بصمات العمليات الفيزيائية التي حدثت منذ بداية التضخم، ومعنى ذلك أن الكون لم يخرج أبدا من عدم، بل هو خلق الله. ويقول العالم الفيزيائي المعاصر ريتشارد موريس في سياق حديثه عن حدوث الكون: أود إذن أن أؤكد على أن البرهان على أن الكون قد بدأ بانفجار كبير منذ ما يقرب من 15,000,000,000 سنة ما زال يبدو برهانا ساحقا، ومن المؤكد أن الأفكار العلمية هي مما يتغير فعلا، وكثيرا ما تنبذ النظريات، وليس مما لا يقبل التصور أن هذا قد يحدث في النهاية لنظرية الانفجار الكبير، على أنه لا يوجد إلا قلة من العلماء يؤمنون بأن هذا مما يحتمل أن يحدث في أي وقت عاجل، هذا إذا كان سيحدث على الإطلاق، وما زال البرهان على وجود انفجار عظيم يبدو برهانا جد مقنع. انتهى كلامه. وتعد هذه النظرية الدليل الأقوى الذي اعتمد عليه العالم الفيزيائي المعاصر الملحد ستيفن هوكينج في إثبات حدوث الكون، فإنه شرح تفاصيل تلك النظرية ورصد الأدلة دالة عليها وأكد ثبوتها وأقر بموجبها في إثبات حدوث الكون صراحة. وأما ستيفن واينبرغ فقد أقام كتابه الشهير الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون على نظرية الانفجار العظيم، ومع تصريحه بأن تلك النظرية ليست يقينية في ثبوتها، إلا أنه ذكر أن نظرية عن أصل الكون شاعت جدا، حتى أن الفلكيين يدعونها غالبا النموذج القياسي، وهذه النظرية هي تقريبا النظرية المسماة الانفجار العظيم. انتهى كلامه. ثم توغل في شرح تفاصيلها وذكر شواهدها العلمية في سائر الكتاب. ويكشف أنتوني فلو عن أثر هذه النظرية عليه فيقول: عندما التقيت لأول مرة كفيلسوف ملحد بنظرية الانفجار الكوني التي تصدت لتفسير وجود الكون، أدركت أنني أواجه نظرية مختلفة، نظرية تتماشى مع ما يطرحه سفر التكوين، وإذا كان الأمر كذلك فلم يعد هناك مفر من البحث عمن أحدث هذه البداية. انتهى كلامه. وتعد نظرية الانفجار العظيم من أعظم الكوارث العلمية التي نزلت كالصاعقة على عقول الناقدين للأديان، ولأجل هذا استماتوا في التنكر لها وفي الاعتراض عليها، ووصفها أحدهم بأنها نظرية كريهة، ونعتها آخر فذكر أنها نظرية بغيضة للعقل العلمي. وقد ساق المتبنون لهذه النظرية في الاستدلال على ثبوتها أدلة علمية كثيرة جدا، وكل دليل منها يصلح أن يكون دليلا مفردا على حدوث الكون، ولكن تفصيل ذلك مما يطول به الكلام جدا. ونتيجة لقوة الأدلة العلمية الدالة على حدوث الكون، طفق عدد كبير من المنكرين لوجود الله لا يظهر المنازعة في ثبوت ذلك، وإنما يظهر المنازعة في ثبوت دلالة ذلك على ضرورة وجود الخالق كما سيأتي بيانه. وأما المقدمة الثانية وهي أن الحادث لا بد له من محدث، فالمراد بها أن أي فعل يحدث في الوجود فإنه لا بد له من فاعل يقوم به ويؤثر في وجوده، لأنه يستحيل في المعدوم أن يحدث نفسه أو أن يقع بغير فاعل. وهذه المقدمة من أجل المقدمات وأوضح المبادئ العقلية الضرورية، وضرورة احتياج الحوادث إلى أسباب مؤثرة مبدأ عقلي ضروري لا يمكن للعقل الإنساني أن يستمر في التنكر له أو أن يدوم على تصور نقيضه البتة. فلا يمكن للعقل الإنساني أن يصدق بوجود شيء كان معدوما بدون أن يكون له فاعل أثر في إحداثه. وهذا المبدأ من أوائل ما يدركه البشر في حياتهم العملية، بل هو من أعظم المعاني الفطرية المستقرة في الطبيعة الإنسانية، ومن أجل القوانين التي يخضعون لها في تعاملاتهم الحياتية ويسيرون على وفقها في فهم ما يدور حولهم من أحداث الكون. وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم أنه لا بد للحادث من محدث، فإذا قيل: فلان ضربك، بكى حتى يضرب ضاربه. انتهى كلامه. ويقول ابن حزم في سياق بيانه للمعارف التي يدركها الإنسان بالبديهة والفطرة: فمن ذلك علمه بأن الجزء أقل من الكل، فإن الصبي الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين بكى، وإذا زدته ثالثة سر، وهذا علم منه بأن الكل أكثر من الجزء. ومنها علمه بأنه لا يكون فعل إلا من فاعل، فإنه إذا رأى شيئا قال: من عمل هذا؟ ولا يقنعه البتة بأنه عمل بدون عامل. انتهى كلامه. والمبادئ التي من هذا القبيل تتصف بكونها ضرورية أولية لا يمكن الاستدلال عليها، لأن إليها المنتهى في إثبات النظريات، ولأنه لو أمكن أن لا تثبت الضروريات إلا بالاستدلال لما أمكن إثبات شيء من العلوم، ولأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى التسلسل الممتنع. وفي بيان هذه الحقيقة يقول الكندي: لا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني، فإنه ليس كل مطلوب عقلي موجدا بالبرهان، لأنه ليس لكل شيء برهان، إذ البرهان في بعض الأشياء، وليس للبرهان برهان، لأن هذا يكون بلا نهاية. إن كان لكل برهان برهان فلا يكون لشيء وجود البتة، لأن ما لا ينتهي إلى علم أولي فليس بمعلوم، فلا يكون علما البتة. انتهى كلامه. ويقول ابن حزم: ما كان مدركا بأول العقل أو الحس فليس عليه استدلال أصلا، بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك، فيصح استدلاله أو يبطل. انتهى كلامه. ومع أنه لا يمكن الاستدلال على صحة المبادئ الفطرية، فإنه يمكن أن يكشف عن فطريتها وضرورتها بالمثال أو بالتوضيح والشرح لوجه ضرورتها، ويمكن أن يقال في بيان وجه ضرورة مبدأ السببية عن طريق التقسيم العقلي الحاصر: إن حدوث الشيء بعد أن لم يكن موجودا دليل على أنه ليس قديما، إذ لو كان قديما لما كان معدوما في لحظة من اللحظات، ودليل على أنه ليس ممتنعا، إذ لو كان ممتنعا لما تحقق وجوده في الخارج. ثم إن انتقاله من العدم إلى الوجود لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك حادثا بغير فاعل، وإما أن يكون بفاعل، وحدوثه بغير فاعل مناقض للضرورة العقلية والنفسية التي يجدها الإنسان في داخله، لأنه لا يوجد أحد من العقلاء الأسوياء يتعامل مع أحداث الواقع بأن لا فاعل لها، ولا أحد منهم يعتقد بأن سرقة ماله كان بغير فاعل، ولا أحد منهم يعتقد أن حدوث الشج في رأسه كان بغير فاعل، بل كل عاقل يعتقد أنه ما من حدث إلا وله من فعله، فلم يبق إلا أن يكون لكل حادث فاعل، وحدوثه بالفاعل لا يخلو، إما أن يكون الفاعل هو الشيء الحادث نفسه، وإما أن يكون غيره، ولكن كون الشيء المعدوم يحدث نفسه ويعطيها صفة الوجود مستحيل لثلاثة أمور: الأول أنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه لاستحالة وجود الفعل قبل الفاعل، والثاني لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لنفسه ولا لغيره، والثالث لأن الشيء الممكن في حال عدمه يتساوى في حقه الوجود والعدم، وترجيح أحد الاحتمالين لا بد له من مرجح لاستحالة ترجح أحد الاحتمالين بلا مرجح، ويستحيل أن يكون المرجح الشيء المعدوم ذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديما ولكنه ليس كذلك، فلم يبق إلا أن يكون الفاعل المؤثر في انتقال الشيء من العدم إلى الوجود خارجا عن ذات الشيء، وإذا كان خارجا فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون وجود ذلك الفاعل مسبوقا بالعدم، وإما أن لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم، فإن كان مسبوقا بالعدم فيرد عليه ما يرد على الموجود السابق، ويلزم منه التسلسل في الفاعلين المؤثرين، بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا أمر ممتنع في بدائه العقول، ويؤدي بالضرورة إلى عدم حدوث شيء في الواقع، لأنه إذا كان الفاعل لا يفعل إلا بعد فعل فاعل قبله، وافترضنا أنه لا يوجد فاعل ليس قبله فاعل، فإنه لا يمكن أن يقع شيء في الوجود، فإذا وجدنا أحداثا في الوجود علمنا استحالة التسلسل في الفاعلين. ومما يوضح أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال، أننا لو افترضنا أن مجرما حكم عليه بالقتل، فقال الجندي: لا يمكن أن أضرب عنقه حتى يأمرني من هو أعلى مني رتبة، وقال من هو أعلى منه: لا يمكن أن آمر بذلك حتى يأمرني من هو أعلى مني رتبة، وقال من هو أعلى منه مثل قوله. فإننا إذا افترضنا أن السلسلة لا تنتهي إلى قائد لا ينتظر الأمر ممن هو أعلى منه، فإنه لا يمكن أن يقتل ذلك المجرم، وإذا وجدناه مقتولا فإننا نعلم بالضرورة أن السلسلة منتهية إلى حد معين بالضرورة. ويشرح ابن تيمية البعد العقلي الذي يدل على أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى انعدام الفعل، فيقول: إذا قال القائل هذا موجود بآخر، والآخر إلى غير نهاية، أو هذا أبدعه آخر، والآخر أبدعه آخر إلى نهاية، كان حقيقة الكلام أنه يقدر معدومات لا نهاية لها، فإن قدر فاعلا إذا لم يكن موجودا بنفسه لم يكن له من نفسه إلا العدم، وقد قدر فاعله ليس له من نفسه إلا العدم، فكل من هذه الأمور المتسلسلة ليس لشيء منها من نفسه إلا العدم، ولا للمجموع من نفسه إلا العدم، وليس هناك إلا الأفراد والمجموع، وكل من ذلك ليس منه إلا العدم، فيكون قد قدر مجموع ليس منه إلا العدم، وما كان كذلك امتنع أن يكون منه وجود، فإن ما لا يكون منه إلا العدم ولا من مجموعه ولا من أفراده يمتنع أن يكون منه وجود، فإذا قدر ممكنات متسلسلة كل منها لا وجود له من نفسه لم يكن هناك إلا العدم، والوجود موجود محسوس، فعلم أن فيه ما هو موجود بنفسه ليس وجوده من غيره، انتهى كلامه. فظهر من التقرير السابق أنه لم يبق إلا أن حدوث الممكن وانتقاله من العدم إلى الوجود لا يمكن إلا أن يكون بفاعل لا فاعل قبله. ومن خلال هاتين المقدمتين يتنبه العقل الإنساني إلى النتيجة الضرورية الملازمة لهما، وهي أن الكون لا بد أن يكون له خالقا حيا قادرا مختارا مريدا. فإذا ثبت أن الكون حادث وأن الحادث لا بد له من فاعل، فإن العقل الإنساني ينطلق مباشرة من غير توقف ولا نظر إلى أن الكون لا بد له من خالق. فاعتماد المؤمنين على دليل الخلق والإيجاد قائم على المبادئ الفطرية الإثباتية، ومنطلق من استخلاص العلم اليقيني من المقدمات الضرورية، وليس معتمدا على الجهل وعدم العلم، ولا على رغبة صنف من الناس، ولا على عجز المخالفين عن إقامة الدليل المناقض كما يصور ذلك بعض أتباع التيار الإلحادي. فالمؤمن لا يقول في استدلاله بدليل الحدوث إنه لا يعلم من أحدث الكون ويفترض وجود الله لحل ذلك، وإنما يقول إن الاستدلال العقلي الضروري بدليل الخلق والإيجاد والترابط بين مقدماته وما يستند إليه من مبادئ فطرية عقلية يدل على أن الكون لا بد له من خالق. والمؤمن أيضا لا يقول إن اعتمادي على دليل الخلق والإيجاد ناتج عن عجز المخالفين لي عن إثبات النقيض لقولي، وإنما يثبت دعواه بما يتضمنه دليل الخلق والإيجاد من معان ثبوتية قطعية. فسواء وجد المخالف أو لم يوجد، فإن دليل الخلق يدل على ضرورة وجود الخالق، وسواء وجد من يجادل في صحة مقدماته أو لم يوجد، فدلالة الدليل قائمة على ما تضمنه من دلالات ثبوتية معرفية، وليس له علاقة بحال المخالف. والمؤمن لا يقول إني أجهل كيف وجد الكون وليس لدي علم من علة حدوثه فأنا أفترض وجود الله حلا لهذا الجهل، وإنما يقول إن لدي أدلة عقلية ضرورية تضطر العقل الإنساني السليم إلى الإقرار بأن الكون لا يمكن إلا أن يكون مخلوقا لخالق أزلي قادر عليم. فهو لا يتوسل بالمجهول على إثبات إيمانه، وإنما يعتمد على العلوم الضرورية في إثبات ذلك. والمؤمن لا يقول إنا وجدنا السلسلة في الفاعلين تستمر إلى ما لا نهاية فرغبنا في وضع حد لها حتى نصل إلى حل، وإنما يقوم استدلاله على استحالة الاستدلال في الفاعلين إلى ما لا نهاية نتيجة للدلالة العقلية الضرورية وليس لمجرد الرغبة والكسل النظري. والمؤمن لا يقول إن العلم عجز عن تفسير الكون فكان لا بد من افتراض وجود الله حتى نحل بذلك أسرار الكون ونسد العجز الإنساني، وإنما يقول إن الإيمان بضرورة وجود الخالق تقتضيه الأدلة العقلية الضرورية، فسواء عجز العلم عن تفسير العالم أو لم يعجز فإن المقتضيات الضرورية للدلالات العقلية توجب الإقرار بوجود الله. ومع أن دليل الخلق والإيجاد دليل عقلي في أصله، إلا أن النصوص الشرعية في الإسلام اهتمت به كثيرا وكررت التنبيه عليه مرارا وأشارت إلى مسلماته التي يقوم عليها وإلى مقتضياته التي ينتهي إليها في مواطن متعددة. ومن المواطن التي جاء التنبيه فيها على دليل الخلق والإيجاد قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقوله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وكذلك جميع الآيات التي تذكر الخلق وتتحدث عن حدوث الذوات والصفات كما في قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وغيرها من الآيات. والقرآن في ذلك كله لا يسلك مسالك الاستدلال بالقياس الكلي الذي يقوم أولا على إثبات المعاني الكلية ثم يستخرج منها الحكم على الجزئي، وإنما يعتمد على الأدلة الدالة على إحداث الجزئيات بما تقتضيه الضرورة الحسية. وقد أشار القرآن الكريم إلى المسلمات الفطرية والعقلية التي يعتمد عليها دليل الخلق والإيجاد، كما في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآية تنبه على المسلمات الضرورية التي يعتمد عليها الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الله، وذلك أن الأمر لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: الأولى أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا، الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم، الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه. والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه هو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. وتوسع ابن تيمية في بيان وجه دلالة هذه الآية على المعاني الضرورية التي يستند إليها دليل الخلق والإيجاد، فيقول: هذا تقسيم حاصر، يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم، فهذا ممتنع في بداهة العقول، أم هم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم. وهو سبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحد إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه، انتهى كلامه. ومن أوضح النصوص الشرعية التي تضمن الإشارة إلى مكون من أهم المكونات التي يعتمد عليها دليل الخلق والإيجاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقد فهم بعض النظار من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطريق البرهاني، وإنما أرشد فقط إلى التسليم والتقليد والانتهاء عن البحث والنظر، وهذا الفهم غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أفضل الطرق البرهانية وأجمعها، فهو لم يأمر بالاستعادة بالله وحدها مع أهمية ذلك وضرورته، وإنما أمر العبد أن ينتهي عن الخوض في ذلك السؤال مع الاستعاذة بالله، إعلاما منه بأن ذلك السؤال متضمن لخطأ منطقي وغلط عقلي ظاهر، فإن النفس تطلب سبب كل حادث وأول كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى. فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل، كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي، إذ كل طالب ومريد فلا بد له من مطلوب ومراد ينتهي إليه، وإنما وجب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد، وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق، فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا، ولم يكن خالقا لكل مخلوق، بل كان يكون من جملة المخلوقات، والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق، وهذا معلوم بالضرورة والفطرة، وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل، فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة. وينكشف من خلال التقرير السابق أن النصوص الشرعية الإسلامية اهتمت كثيرا بدليل الخلق والإيجاد، ويتضح أن فكرته ومسلماته ومستنداته ومقتضياته حاضرة بقوة في شواهدها. وقد أثر هذا الاهتمام بدليل الخلق والإيجاد على تفكير علماء المسلمين، فكان الاستدلال بالحدوث والخلق من العدم هو الفكرة المحورية مع دليل الفطرة التي اعتمد عليها مجمل علماء الإسلام في إثبات ضرورة وجود الخالق. ومع أنهم متفاوتون في مسالكهم الاستدلالية ومختلفون في مساراتهم المنهجية، إلا أن الفكرة المحورية التي تدور عليها جميع جهودهم ترجع إلى فكرة الإيجاد من العدم، ولا تكاد تجد عن الطوائف الأخرى سواء كانوا من أهل الأديان أو من الفلاسفة اعتمادا على فكرة الحدوث والإيجاد من العدم كما تجده عند علماء المسلمين، وإنما تجد لديهم اعتمادا على معان متنوعة راجعة إلى أبواب مختلفة في الاستدلال، إما إلى معنى الكمال الوجودي أو غيره، حتى أضحى عدد من المؤمنين المقرين بوجود الله من غير المسلمين يسمي دليل الخلق والإيجاد بالدليل الكلامي، على اعتبار أنه مأخوذ من تراث علماء الكلام في الفكر الإسلامي. ومع أن حديث المتكلمين عن دليل الحدوث ليس مستقيما، إلا أن تلك التسمية فيها مؤثر مهم على معنى الفكرة التي ذكرناها. الدليل الثاني، دليل الإحكام والإتقان. تتحصل حقيقة هذا الدليل في الاستدلال على ضرورة وجود الله تعالى بما في العالم من الإتقان في الخلقة والإحكام في تفاصيله الدقيقة المذهلة، فالكون يتصف بالدقة المبهرة والتصميم المذهل إلى درجة تبلغ بالعقول حالة من الانبهار والذهول، وتحقق ذلك لا بد فيه من فاعل يتصف بالقدرة والحكمة وسعة العلم. وهذا الدليل دليل يقيني مركب من الدلالات الحسية المباشرة الضرورية ومن المبادئ العقلية البدهية، ولأجل هذا فهو دليل قريب من العقل الإنساني والفطرة البشرية، ومسلكه الاستدلالي يستعمله عامة العقلاء في تعاملاتهم الحياتية، فهو مثل دليل الخلق والإيجاد دليل سهل يسير المقدمات قريب النتائج قليل الخطوات، لا يحتاج إلى تعلم ولا دراسة ولا تذكر ولا مراجعة. والفرق بين هذا الدليل ودليل الخلق والإيجاد أن هذا الدليل يستند إلى حالة الكون بعد وجوده، ودليل الخلق يستند إلى نشأة الكون في أول حدوثه. فكما أن المخلوقات يدل حدوثها من العدم على ضرورة وجود الخالق، فإن الحالة التي هي عليها بعد حدوثها من الدقة في الخلقة والبراعة في الإتقان والإبهار في التصميم والإحكام تدل على ضرورة وجود الخالق سبحانه أيضا. وهذا يدل على أن المخلوقات تدل على وجود الله من جهتين، الأولى من جهة إحداثها من العدم، والثانية من جهة إتقانها وإحكامها بعد الإيجاد والإحداث. ويشترك دليل الإتقان والإحكام مع دليل الخلق والإيجاد في أن كل منهما يستند في دلالته إلى آثار الله في الخلق، وفي أن كل منهما مركب من دلالة الحس والعقل معا. ونتيجة لتعدد صور الإتقان والإحكام في الكون وتنوع المشاهد الدالة على ذلك، تعددت الأسماء والألقاب التي يعبر بها عن ذلك الدليل، فإنه يسمى دليل العناية، وقد سماه بذلك ابن رشد باعتبار أن الكون وضع على هيئة دقيقة موافقة لمصالح الإنسان ومنافعه الحياتية، ويسمى دليل التخصيص، وسماه بذلك أبو المعالي باعتبار أن الكون خصص فيه كل جزء بصورة وتقدير مناسب لطبيعته ووظيفته المتعلقة به، ويسمى دليل التسوية باعتبار أن الخلق سويت صورته في أحسن شكل وأكملت صنعته بحيث لا يكون فيه خلل ولا اضطراب، ويسمى دليل الهداية، باعتبار أن كل جزء في الكون هدي إلى ما خلق لأجله، وألهم غاية وجوده، ويسر له الطريق لبلوغها. ويسمى دليل النظام، باعتبار أن المخلوقات أحكمت بنظام دقيق تسير وفقه، لا ينخرم ولا يتغير. ويسمى دليل العناية، باعتبار أن كل مخلوق من المخلوقات وضعت له غاية يسير إليها ويتوجه نحوها. ويسمى دليل التصميم، باعتبار أن كل الكون مصمم مبني بصورة دقيقة مذهلة مبهرة، كل جزء فيه يؤدي وظيفة دقيقة أحيطت به، ولو حصل أي تغيير في المقدار أو المكان لوقعت آثار عظيمة. وهذا الاسم مشتهر كثيرا عن العلماء المشتغلين بالعلوم التجريبية الحديثة. فكل الأسماء التي سبقت هي في الحقيقة اسم لحقيقة واحدة، وتعبيرات مختلفة لدليل واحد. وقد أخطأ عدد من الباحثين فتعامل مع كل اسم منها على أنه دليل مستقل بذاته وحقيقته، وهذا صنيع خاطئ غير دقيق. يعد دليل الإتقان والإحكام من أكثر الأدلة الدالة على وجود الله حضورا عند العلماء المسلمين منذ قرون عديدة، فقد أكثروا من التنبيه عليه وتوسعوا في شرح أشكاله وأصنافه، ثم ازداد الاهتمام به مع التطورات الكبيرة في العلم التجريبي، بل أضحى بسبب اكتشافات العلم لكثير من أسرار الكون العظيمة من أكثر الأدلة استعمالا في الحديث عن ضرورة وجود الله، وبات من أقوى البراهين تأثيرا في نفوس الناس وفي تغيير مجريات الحوار بين أتباع الأديان والناقدين لها، نتيجة لكثرة الشواهد الدالة عليه وروعتها وجمالها وإبهارها. وفي بيان قوة حضوره وتأثيره يقول أنتوني فلو: لا شك أن ما كشفه العلم الحديث من معلومات هائلة في مجال قوانين الطبيعة ونشأة الكون، وكذلك نشأة الحياة وتنوع الكائنات الحية، قد أمد هذا البرهان، أي دليل الإتقان، بالكثير من الأدلة التي أعانتني كثيرا في الوصول إلى هذا الاستنتاج. ويقول جون ويليام كلونس بعد أن ذكر دقة الخلق وإتقانه: ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقد، وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده. انتهى كلامه. ودليل الإتقان والإحكام قائم على مقدمتين أساسيتين، هما: الأولى أن الكون متقن ومحكم في خلقته، والثانية أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل حكيم عليم. ومع وضوح هاتين المقدمتين وجلائهما، فإنا سنفصل الحديث في كل واحدة منهما، ونقيم الأدلة والبراهين عليهما، ونرصد الشواهد الوجودية الدالة عليهما. أما المقدمة الأولى وهي أن الكون متقن ومحكم في خلقته، فالمراد بها أن الكون ركب بصورة معقدة جدا لا يمكن اختزالها في أسباب راجعة إلى الكون نفسه أو إلى الصدفة، وشكلت أحداثه وأجزاؤه في مسارات دقيقة صارمة، بحيث أن كل جزء منه يؤدي وظيفة دقيقة خاصة به، وقدرت مكوناته بمقادير دقيقة، بحيث أن أي زيادة فيها أو نقصان يؤدي إلى اختلافات كبيرة ربما تؤول إلى فساد الكون كله. وقد تنوعت الأدلة والشواهد الدالة على صحة هذه المقدمة، وهي مقسمة إلى نوعين أساسيين. أما النوع الأول فهو الدليل الحسي المباشر، فكل عاقل يشاهد أصنافا منوعة من الإتقان في الوجود، وأشكالا متعددة من الإحكام في صنعة الأشياء. وقد كان هذا النوع من الاستدلال الحسي المباشر منتشرا عند الأقدمين قبل ظهور العلم التجريبي. وفي بيانه والاعتماد عليه يقول الخطابي: أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس والمشارب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك البيت المخول ما فيه. وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة. انتهى كلامه. ويعتمد ابن رشد على المسلك ذاته في إثبات الإحكام والإتقان في الكون، فيقول: وكذلك الأمر في العالم كله، فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب وسائر الكائنات من الحيوانات البرية، وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية، والهواء للحيوانات الطائرة، وأنه لو اختل شيء من هذه الحلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي هاهنا، علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق، بل ذلك من قاصد قصده ومريد أراده، وهو الله عز وجل. انتهى كلامه. وأما النوع الثاني فهو الدليل العلمي التجريبي، فقد كشف العلماء مع التطورات العلمية الحديثة أصنافا من الإتقان والإحكام في الكون، وألوانا مبهرة من الدقة والتقدير، وأشكالا مختلفة من التصميم المبهر الذي لا تكاد تستوعبه العقول. ودبج العلماء مقطوعات مطولة في وصف ذلك الإتقان، تفننوا في توضيح الإحكام وتناغمه ودهشته. والإقرار بإتقان صنعة الكون وإحكامه ودقة تقديره ليس خاصا بالعلماء المؤمنين، بل أقر به أكثر العلماء الملاحدة. يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز: حتى العلماء الملحدون الذين يشكلون جزءا صغيرا جدا وهشا من الكون يدبجون قصائد المديح في ضخامته وعظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته. انتهى كلامه. ومن الملاحدة الذين توسعوا في شرح الإتقان والإحكام في الكون العالم الفيزيائي المعاصر ستيفن هوكينج، فإنه أولى هذه القضية اهتماما بالغا، وكرر مرارا بأن الكون متصف بالضبط الدقيق المبهر، ويقول: معظم الثوابت الأساسية في نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقة، بمعنى أنها لو عدلت بمقادير بسيطة فإن الكون سيختلف كيفية، سيكون في حالات عديدة غير ملائم لتطورات الحياة. ثم يقول: يبدو أن كوننا وقوانينه كليهما مصممان على يد خياط ماهر لدعم وجودنا. انتهى كلامه. ولكنه مع ذلك حاول أن يرجع ذلك الضبط الدقيق إلى مصدر آخر غير الخالق سبحانه، كما سيأتي بيانه بعد قليل. وفي توضيح الإتقان والإحكام في الكون يقول جون ويليام كلونس، عالم متخصص في الوراثة وعلم البيئة: إن هذا الكون الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون نشأ بمحض المصادفة. إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر الذي لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى. انتهى كلامه. وقد أكثر العلماء التجريبيون من الحديث عن أشكال الدقة والإحكام في الوجود، وقدموا أدلة وبراهين متعددة على ذلك، ومظاهر الضبط الدقيق في الوجود ومشاهده شاملة لمجالات وجودية كثيرة: المجال الفلكي والمجال الفيزيائي والمجال الحيوي المتعلق بالحياة ومجرياتها ومعلوماتها وغير ذلك من المجالات. وقد تحدث أصحاب كل اختصاص عما اكتشفوه من ذلك التصميم المبهر والإتقان المذهل. وقد سبق في أثناء البحث الحديث عن شيء من مظاهر الإتقان في المجال الحيوي، سنقتصر هنا على مظاهر الإحكام في مجال القضايا الكونية الفيزيائية. ف فمن أهم القضايا التي أبهرت العلماء بإتقانها العجيب قضية الثوابت الكونية، فالكون ضبط بقوانين دقيقة ثابتة صارمة تشترك فيما بينها في تسيير مجريات الكون كلها ليكون مناسبا للعيش والحياة فيه. ولو وقع أي تغير في تلك الثوابت ولو قليلا، فإنه من المستحيل أن يكون على صورته التي هو عليها الآن. وقد بدأ حديث العلماء عن دلالة العلم التجريبي على دقة الكون وروعة قوانينه منذ عقود، فكتب العالم الأمريكي الشهير كريس موريسون كتابه الإنسان لا يقوم وحده، الذي ترجم إلى العربية بعنوان العلم يدعو للإيمان، وانطلق منه في إثبات وجود الله من أن عالمنا الذي نعيش فيه عالم فذ محكم البناء ومتقن التصميم بدرجة مدهشة جدا. ثم توسع كثيرا في شرح مشاهد الإتقان في العالم، فذكر أن دوران الأرض حول محورها قد حدد بالضبط لدرجة أن اختلاف ثانية واحدة في مدى قرن من الزمان يمكن أن يقلب التقديرات الفلكية. وتحدث عن الثوابت الكونية المتعلقة بالكواكب الأخرى كالزهرة والمريخ وعطارد وغيرها، وعن النسب الدقيقة في ضبط الهواء في الكون والغازات المنتشرة فيه. ويتحدث أستاذ الكيمياء توماس ديفيد باركس عن دقة التصميم المتعلقة بالماء قائلا: وللماء فوق ذلك كثير من الخواص الأخرى ذات الأهمية البالغة، والتي إذا نظر الإنسان إليها في مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير. فالماء يغطي نحو 3/4 سطح الأرض، وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة. ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الأرض تغيرات في درجة الحرارة تؤدي إلى حدوث الكوارث. وللماء درجة ذوبان مرتفعة، وهو يبقى سائلا فترة طويلة من الزمن، وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع، وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابت ويصونها من التقلبات العنيفة. ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير، ولقلت متعة النشاط الإنساني على سطح الأرض بدرجة عظيمة. وللماء خواص أخرى فريدة في نوعها، وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد رسمه وصممه بما يحقق صالح مخلوقاته. انتهى كلامه. وأما فرانك آلن عالم الطبيعة البيولوجية، فإنه يتوسع في الكشف عن مظاهر الإتقان في الكون، فيقول أن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية. فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام، فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنة من سطح كوكبنا. ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة، ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير يزيد على 500 ميل، ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة إلينا، منقضة بسرعة 30 ميلا في الثانية. والغلاف الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، حيث يمكن أن يتكاثف مطرا يحيي الأرض بعد موتها. والمطر مصدر الماء العذب، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة. ثم طفق يتحدث عن الشروط الضرورية لوجود الحياة في الأرض، وكيف أنها شروط ضبطت بصورة دقيقة جدا، وما زالت مظاهر التصميم العظيم المبهر في الكون تتجلى يوما بعد يوم، وما زال العلماء التجريبيون يؤكدون مرة بعد مرة البرهنة العلمية الصادقة على دقة الكون ودهشته وروعته. يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز بعد أن شرح شروط إمكان الحياة في الكون وامتلاك كوننا لها: ولو أن أي خاصية أساسية للكون من خصائص الذرات اختلفت لكان من المحتمل جدا أن تصبح الحياة مستحيلة. لقد بدا لهوبل وهو عالم بريطاني شهير وكأن عقلا فائقا كان يلعب بقوانين الفيزياء وكان محقا في انطباعه، ففي الظاهر يبدو الكون كأنه صمم من قبل خالق عاقل بوضوح لنشر مخلوقات عاقلة، انتهى كلامه. ويقول ستيفن هوكينغ مؤكدا المعاني السابقة: إن نظامنا الشمسي لديه خصائص أخرى محفوظة، لم يكن من الممكن أن تتطور أشكال الحياة المعقدة من دونها. ثم طفق في شرح ذلك بكلام مطول وذكر أنه لو كان التفاوت المركزي لمدار الأرض قريبا من الواحد الصحيح فإن محيطاتنا ستغلي عندما نصل لأقرب نقطة من الشمس وستتجمد تماما عندما نصل لأبعد نقطة، الأمر الذي يجعل إجازات الشتاء والصيف غير ممتعة. إن التفاوتات المركزية المدارية الكبيرة تقضي على الحياة، ولهذا فنحن محظوظون بأن يكون لدينا كوكب تفاوته المركزي أقرب من الصفر، ونحن محظوظون بالعلاقة بين كتلة شمسنا وبين المسافة التي تبعدنا عنها. فإن كانت كتلة شمسنا أقل أو أكثر من 20%، فإن الأرض ستكون أبرد من المريخ أو أسخن من الزهرة اليوم. وأما أنتوني فلو الفيلسوف الإنجليزي المشهور فإنه ذكر أن أحد أهم الأسباب التي دعته إلى الرجوع عن الإلحاد ما اكتشفه العلم التجريبي من إتقان هائل في مجال الطبيعة ونشأة الكون والحياة وتنوع الكائنات الحية، وذكر أن الكون أعد وصمم لاستقبال الحياة عليه بدقة باهرة. ثم بين ذلك بمثال طريف فقال: تصور أنك نزلت في إحدى رحلاتك بأحد الفنادق، وعندما دخلت غرفتك وجدت أن الصورة المعلقة فوق السرير نسخة مطابقة للصورة التي علقتها منذ سنوات فوق فراشك في بيتك، كذلك السجادة التي تغطي أرضية الغرفة، بل إنهم يضعون في المزهرية نوع الزهور نفسه التي تفضله. وعلى المنضدة في ركن الغرفة وجدت الطبعة الأخيرة من ديوان الشعر الذي تفضل القراءة فيه من حين لآخر، كما وجدت الصحيفة التي اعتدت قراءتها يوميا، وداخل الثلاجة وجدت أنواع المشروبات والشوكولات التي تحبها، كما أن زجاجة المياه المعدنية من نفس النوع الذي تستخدمه في وطنك. وعندما شغلت جهاز التلفزيون وجدت أن الإرسال الداخل للفندق يعرض باستمرار الأفلام المفضلة عندك، كما تذيع الإذاعة الداخلية المقطوعات الموسيقية التي تحبها. وفي الحمام وجدت الحوائط قد غطت بالقيشاني من نفس درجة اللون الفيروزي التي تفضله، كما وجدت على أحد الأرفف نفس الشامبو والصابون الذي اعتدت على استخدامهما. وكلما جلت ببصرك وجدت حولك تطابقا بين ما تحبه واعتدت عليه وبين ما وفرته لك إرادة الفندق. لا شك أن احتمال المصادفة يتناقض تدريجيا حتى يثبت في يقينك أن أحدا قد أطلع إدارة الفندق على تفاصيل حياتك ودقائق رغباتك، انتهى كلامه. وأما المقدمة الثانية وهي أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل، فالمراد بها أن مشاهد الإحكام التي في الوجود يتعذر أن تقع بغير فاعل عالم مختار مريد حكيم قادر يقوم بتصميمها وتقديرها، لكونها تفاصيل معقدة ومتداخلة جدا وتصاميم مبهرة مذهلة. وهذه المقدمة من أجل المقدمات وأظهرها في العقول، ويدل على صحتها وضرورتها أمران. الأمر الأول: الضرورة العقلية، وذلك أن الإحكام والإتقان في حقيقته فعل من الأفعال، والعقل الضروري يدل على أن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به، إذ يستحيل أن يوجد فعل في الوجود من غير فاعل، كما سبق الاستدلال عليه في الدليل السابق. بل الإتقان والإحكام ليس مجرد فعل، وإنما هو فعل مخصوص بحالة تركيبية خاصة، وهذه الخصوصية تتطلب أن يكون فاعلها متصفا بصفات كمالية عالية متناسبة مع حالة ذلك الفعل. وأما الأمر الثاني فهي الضرورة الرياضية، ففضلا عن أن الضرورة العقلية تدل على استحالة وجود الإتقان بغير فاعل حكيم عليم قادر مريد، فإن الحسابات الرياضية تدل على ذلك أيضا وتؤكده وتثبت بطلان كل الاحتمالات الأخرى كالحدوث بالصدفة المفاجئة أو التطور طويل الأمد. وقد تفنن العلماء كثيرا في ضرب الأمثلة الحسابية التي تدل على استحالة وقوع الإتقان والإحكام بالصدفة وتكشف عن ضرورة وجود الفاعل المختار لفعل ذلك، وضربوا أمثلة حسابية عديدة على ذلك، وبعضها عمليات حسابية معقدة تتطلب إدراكا واسعا لعلم الرياضيات، ولكننا سنقتصر هنا على بعضها مما قد سهل وقرب إلى الفهم. ومن ذلك 1- مثال الدراهم العشرة الذي ضربه العالم الأمريكي كريس موريسون، حيث ذكر أن لو أخذنا دراهم عشرة وكتبنا على كل واحد منها رقما خاصا متسلسلا ووضعناها في صندوق ثم خلطت خلطا جيدا وطلبنا من أحد إخراجها مرتبة، فإن احتمال ظهور الرقم واحد يكون بنسبة 1 إلى 10، وأما احتمال ظهور الرقمين 1 و2 مرتبة فهو بنسبة 1 إلى 100، أي 10 مضروبة في 10، واحتمال ظهور الأرقام 1 و2 و3 مرتبة بالتتابع يكون بنسبة 1 إلى 1000، أي 10 مضروبة في 10 مضروبة في 10، واحتمال ظهور الأرقام كلها مرتبة من 1 إلى 10 يكون بنسبة 1 إلى 10 أس 10، أي 1 أمامه 10 أصفار. ولو أجرينا عملية السحب ليلا ونهارا بحيث نسحب ورقة كل 5 ثوان لاحتجنا إلى 1500 سنة ليكون هناك احتمال واحد لسحب هذه الأرقام 10 بتسلسلها الصحيح. وقد طبق نديم الجسر هذا المثال على الإبر المنظمة في حوار شيق بينه وبين شاب متشكك مصدق بالصدفة أسماه في الحوار حيران ابن الأضعف، وسننقله هنا مع طوله النسبي لما فيه من الدلالة البليغة على بيان قوة العملية الحسابية في الكشف عن بطلان الصدفة وضرورة وجود الخالق الحكيم العليم المريد القادر. فيقول الشيخ نديم: الآن جاء دور الإبر، خذ هذا اللوح واغرز فيه إبرة، وضع في ثقبها إبرة أخرى، وقل لي يا حيران، إذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الأولى، فأخبره إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلها رجل ماهر قذف بها من بعد 10 أمتار فاستطاع أن يدخلها في شق الإبرة الأولى، ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق أيضا أن الذي ألقاها صبي صغير ولد من بطن أمه أعمى فوقعت في الشق بطريق المصادفة، فأي الخبرين يصدق؟ فأجابه حيران: إنه ولا ريب يميل إلى تصديق الخبر الأول، ولكنه أمام صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة فلا يلزم بترجيح أحد الخبرين على الآخر. فقال له الشيخ نديم: ولكن إذا رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة في الشق الثانية أيضا فهل يبقى عدم الترجيح على حاله؟ فقال حيران: كلا، بل يتقوى ترجيح القصد على المصادفة، ولكنه على كل حال يبقى ترجيحا ضعيفا. فقال له الشيخ نديم: ولكن إذا رأى الرجل أن هناك 10 إبر كل واحد منها مغروزة في ثقب الأخرى التي تليها، فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على ضعفه؟ فقال له حيران: كلا، بل يتقوى عنده ترجيح القصد حتى تكاد فكرة المصادفة أن تتلاشى. قال له الشيخ: ولكن لو جاء إنسان من أولئك ممن يصدق فيهم قول القرآن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأخذ يجادله في معنى الاستحالة العقلية والاستحالة العادية، ويبرهن له على أن الصدفة ليست مستحيلة لا عقلا ولا عادة، ولكنها تكون أحيانا مستبعدة، فإن صاحبنا العاقل لا بد أن يذعن. فقال له حيران: إن العقل يذعن، ولكن القلب يميل إلى ترجيح القصد. فقال له الشيخ نديم: ولكن إذا ترقينا في تعقيد الأحجية وقلنا إن الإبرة العشرة مرقمة بخطوط لكل واحدة منها رقم من الواحد إلى العشرة، قيل لنا في الخبر إن الصبي الأعمى أعطي كيسا فيه هذه الإبر العشرة مخلوطة مشوشة، وأنه كان يضع يده في الكيس ويستخرج الإبر تباعا على ترتيب أرقامها بطريق المصادفة، ويلقيها فتقع الأولى في شق مغروزة في اللوح، ثم تقع الثانية في الأولى، والثالثة في الثانية، والرابعة في الثالثة، وهكذا حتى تم الإبر العشرة بعضها في بعض على ترتيب أرقامها، وأن ذلك قد حصل بطريق المصادفة. وجاء ذلك الإنسان المجادل يحاول أن يبرهن على أن إمكان المصادفة لم يزل موجودا وغير مستحيل عقلا، فماذا يكون موقف صاحبنا العاقل من هذا المجادل؟ فأجاب حيران: لا ريب في أنه لا يصدقه، لأن المصادفة بهذا التتابع والتعاقب بعيدة جدا جدا وإن لم تكن مستحيلة. فقال له الشيخ نديم: بل إنها في مجال الأعداد الكبرى تصبح مستحيلة بداهة يا حيران. قال حيران: أعتقد أن هذه البداهة تأتينا مما جربناه في الحياة من ندرة تكرر المصادفات وتعاقبها. فقال له الشيخ نديم: كلا، ولكن هذه البداهة تعتمد في أعماق العقل الباطن على قانون عقلي رياضي لا يمكن الخروج عنه. فقال حيران: وما هو هذا القانون يا مولاي؟ أجابه الشيخ نديم: إنه قانون المصادفة الذي يقول: إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة، فكلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح، وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة، فإذا كان المتزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظ المصادفة واحد ضد اثنين، وإذا كان التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة واحد ضد عشرة، لأن كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر بدون أقل تفاضل طبعا. وإلى هناك يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا مئة أو ألفا، ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخما هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل، ذلك لأنه إذا اتفق للصبي الأعمى أن يسحب أول مرة الرقم واحد قلنا إن حظ المصادفة للرقم واحد تغلب على الأعداد الأخرى المتزاحمة معه بنسبة واحد ضد عشرة، وأما إذا اتفق له أن سحب العددين واحد واثنين بالتتابع قلنا إن حظ المصادفة للعدد الثاني هو بنسبة واحد ضد مئة، لأن كل من العشرة يزاحم للرتبة الثانية ضد عشرة فيصبح التزاحم بين مئة. وإذا اتفق أن سحب الصبي الأعمى الثلاثة واحد واثنين وثلاثة على التوالي قلنا إن حظ المصادفة بنسبة واحد ضد ألف، لأن كل من العشرة يزاحم ضد مئة، وهكذا. فإذا افترضنا أن الصبي سحب الإبر العشرة على ترتيب أرقامها فإن حظ المصادفة يصبح بنسبة واحد ضد عشرة مليارات. انتهى الحوار. اثنين، مثال كيس الرخام الذي ضربه العالم الأمريكي كريس موريسون، حيث قال: لتفرض أن معك كيسا يحتوي 100 قطعة رخام، 99 منها سوداء وواحدة بيضاء، والآن هز الكيس وخذ منه واحدة، إن فرصة سحب القطعة البيضاء هي بنسبة 1 إلى 100، والآن أعد قطع الرخام إلى الكيس وابدأ من جديد، إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة 1/100، غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين هي بنسبة 1 إلى 10 آلاف. 3. مثال البروتين. فقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز بوجن بحساب العوامل التي يمكن من خلالها تكون بروتين واحد بالصدفة، فوجد أن ذلك يتطلب نسبة 1 إلى 10 أس 160، أي بنسبة 1 إلى رقم 10 مضروب في نفسه 160 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه، وهو عند علماء الرياضيات يساوي 0، لأن أعلى نسبة للاحتمال عندهم هي 1 إلى 10 أس 150. واكتشف أن كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. واكتشف أيضا أن تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض بالمصادفة يتطلب بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها بأنها 10 مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين، وهذا شيء لا يمكن أن يتصور. 4. مثال القردة. فقد قام الدكتور شرويدر بحساب الاحتمالات التي يمكن من خلالها كتابة قصيدة سوناتا لشكسبير عن طريق ضرب القردة على مفاتيح الكتابة بطريقة عشوائية، وأحصى عدد حروف القصيدة، فإذا هي 488 حرفا، وعدد أزرار لوحة المفاتيح فإذا هي 26 زرا، فالاحتمال إذن يساوي 1 مقسوم على 26 مضروبا في نفسها 488 مرة، والنتيجة 26 أس سالب 488، وهو ما يعادل 10 أس سالب 690، أي 1 بعده 690 صفرا، وهذا عدد كبير جدا. قد أحصى العلماء عدد الجسيمات في الكون، الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، فوجدوها 10 أس 80، أي 1 بعده 80 صفرا، ومعنى هذا أنه ليس هناك جسيمات تكفي لإجراء المحاولات لكتابة قصيدة سوناتا بالصدفة فقط، فكيف بأحداث العالم الأخرى؟ فإن حدوثها بالصدفة ممتنع، لأن المدة التي تحتاجها تفوق عمر العالم وحجمه بملايين المرات. فهذه الحسابات وغيرها تدل على استحالة حصول الإتقان والإحكام في الوجود بالصدفة أو غيرها من الاحتمالات غير الواقعية، وتدل على أنه لا بد لها من فاعل عالم قادر مختار. ومن خلال هاتين المقدمتين الضروريتين ينتقل العقل الإنساني إلى النتيجة الضرورية اللازمة لهما، وهي أن الكون لا بد له من خالق عالم حكيم قادر مريد. فإذا ثبت أن الكون متقن ومحكم، وثبت أن الإتقان والإحكام لا بد له من فاعل، فإن الذهن الإنساني ينتقل مباشرة إلى النتيجة من غير توقف أو تردد. ودليل الإتقان لا يدل على ضرورة وجود الخالق فقط، وإنما يدل على ضرورة أن يكون الخالق متصفا بصفات عديدة، كصفة العلم والقدرة والحكمة والإرادة والمشيئة والحياة، لأن الإتقان والإحكام فعل مخصوص متصف بالدقة والتركيب والتعقيد ووضع كل شيء في موضعه المناسب له. وهذه الصنائع تتطلب أن يكون الفاعل للإتقان متصف بالعلم حتى يمكنه إدراك كل ما يتعلق بصفات الأجزاء وطبائعها، وأن يكون متصفا بالقدرة حتى يمكنه التأثير على كل مكون، ومتصفا بالإرادة حتى يمكنه رسم صورة الإتقان وترجيحها، وكل ذلك يتطلب أن يكون متصفا بالحياة لاستحالة الاتصاف بتلك الصفات بدون الحياة. ومع أن دليل الإتقان والإحكام دليل عقلي في أصله ومركب من مقدمات حسية وعقلية ضرورية، إلا أن النصوص الشرعية في الإسلام اهتمت به كثيرا، وجاءت إشارات كثيرة في القرآن الكريم في الدلالة على مقدماته ومشاهده، فانتهى أمره إلى أن يكون دليلا عقليا شرعيا في آن واحد. وقد تنوعت إشارات القرآن إلى هذا الدليل كثيرة، فتارة ينبه الله عليه بما في الكون من آيات تدل على عنايته بالخلق وحسن خلقه لهم، كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.